أيها الأحبة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويجدون أن ذلك سنته، أن ذلك إيش؟ سنته وادي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، لا شك أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة تقدير المسافة، لا ب16 فرسخا ولا بأقل ولا أكثر، ما ورد. لكنها قضايا أعيان، صادف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سافر، وفي حديث أنس في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. ومعلوم أن 3 فراسخ وهي أكثر من 3 أميال لا تبلغ 16 فرسخ. إذن بماذا نقيد السفر؟ نقيد السفر بما يسميه الناس سفرا، لأن هذا مطلق في الكتاب والسنة. وإذا تأملت وجدت أن تحديده بالمسافة أمر لا يمكن، لأن الذين يحددونه بالمسافة رحمهم الله وعافى عنهم وجزاهم الله خيرا، يحددونه بالأميال، بالفراسخ، بالأذرع، بالأصابع، بشعرات البرذان دقيقة. فهل يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مسافة القصر بهذا؟ يعني مثلا أنا هنا وأنتم هنا، أنا لم أبلغ حد المسافة، لأن بيني وبينها الآن حوالي 20 شبر، منها 10 أصابع. أنا لا أجمع ولا أقصر ولا أفطر، وأنتم تجمعون وتقصرون وتفطرون. ليس هذا، لا يمكن هذا. بل إذا قدرنا مثلا كما قدر الفقهاء شعرة البرذون الفرس، إذا صار بيني وبينكم شعر واحد، أنا من مايل البلد وأنتم خارج، أكون أنا غير مسافر وأنتم مسافرون. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يقيسون الأرض بهذا القياس، يعني ما فيه مساح، ليس فيه مساح يقيسون الأرض بهذا القياس. وعليه فيقال: أقرب الأقوال ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا مما أطلقه الشارع، وما أطلقه الشارع يرجع فيه إلى العرف. فإذا قال قائل: الأعراف لا تنضبط، ما تنضبط، قد يقول أحد هذا سفر وآخر يقول ليس بسفر، نقول: من رأى أنه ليس بسفر لا يقصر، ومن رأى أنه سفر قصر. فإذا قال هذا يحصل فيه اختلاف الناس، فهذا يقصر وهذا يتم، قلنا: كما حصل اختلاف الناس في نواقض الوضوء، هذا يرى أن من مس ذكره مطلقا ولو بغير قصد انتقض وضوءه فيجب أن يتوضأ للصلاة، والآخر يقول لا ينتقض، فهذا يصلي فهذا يتوضأ وهذا لا يتوضأ. أيضا اثنان كلاهما أكل من لحم إبل على مائدة واحدة، أحدهم يقول لا يجب الوضوء من لحم الإبل، والثاني يقول يجب، وليس في هذا شيء. أشد من هذا، اجتهد اثنان في القبلة في البر، فقال أحدهما القبلة هكذا على اليمين، والثاني قال على اليسار، يصلون كل واحد إلى جهته إلى جهة، ما هذا الاختلاف العظيم؟ فالمهم إن مسألة الاختلاف كل سيحاسبه ربه. فإذا قال أنا أرى هذا سفرا، وقال الآخر لا أراه سفرا، نقول الحمد لله، أنت إذا كنت لا تراه سفرا، إن كنت الإمام صلي 4 والثاني يجب عليه أن يصلي 4 تبعا لك إذا كان هو المأموم، وبالعكس إذا كان يرى أنه سفر وأنت لا ترى أنه سفر نقول إذا صلى ركعتين وسلم إيش؟ قم وأتم الصلاة، وما جعل عليكم في دين من حرج. فالمسألة ما فيها أشكال، ما فيها أشكال إطلاقا، لأن مسائل الخلاف إذا لم يكن هناك نص قاطع يفصل بين الناس فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه قاعدة الآن في معرفة ما هو السفر، للعلماء في هذا أقوال، والراجح أن يقال ما دام تحديده لم يرد في الكتاب ولا في السنة فيرجع فيه إلى العرف كغيره. وفي المنظومة وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتدي. طيب، ثانيا المدة التي ينقطع بها حكم السفر، هذه أيضا مختلف فيها. يعني مثلا إنسان مسافر جلس في مكة للعمرة 4 أيام، والآخر 10، والآخر 20، والآخر كل الشهر، والآخر جلس 2 وشهر، متى ينقطع حكم السفر ويقال لهذا المقيم عليك أن تصوم وعليك أن تتم؟ هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء. ذكر النووي في المجموع أنهم اختلفوا على نحو 20 قولا أو أكثر. شوف 20 قول في مسألة واحدة. لماذا؟ لأن ما في دليل صريح صحيح يفصل بين الناس، فكان كل إنسان يقول ما يرى أنه الحق، إما بقياس أو بعموم أو ما أشبه ذلك. نرجع إلى الأصول فنقول لا يوجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من نوى إقامة كذا وكذا انقطع حكم السفر بحقه ولزمه ما يلزم المقيم، ما نجد هذا. بل وجدنا أن القرآن الكريم فيه الإطلاق، وأن السنة النبوية فيها الاختلاف في المكث بدون تفريق. ففي القرآن وإذا قال الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يقل إلا كذا وكذا، ما استثنى. فنأخذ بإيش؟ للعموم والإطلاق، ما دمنا ضاربين في الأرض فنحن نقصر الصلاة. وقال عز وجل عالم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، قال يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، تجار التاجر من المعلوم أنه يبقى في البلد يوما ويرجع، أو يومين ويرجع، أو 3 أيام ويرجع، أو 10 أيام ويرجع، أو نصف شهر أو شهر، لأنه يريد إيش؟ التجارة والربح. قد لا يكون السوق مناسبا أول ما يقدم وينتظر، قد تكون السلعة التي يريد أن يشتريها غير موجودة ويقول له صاحبها ستأتي بعد 10 أيام وينتظر. والآية مطلقة. أما السنة فهكذا، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يصلي ركعتين، 20 يوم، وأقام في مكة عام فتح 19 يوما يصلي ركعتين، وأفطر أيضا لأنه قدم فتح مكة في رمضان، أفطر بقية الشهر 19 يوم. أقام في حجة الوداع كم؟ 10 أيام. قال قيل لأنس البخاري في صحيح البخاري كم أقمت من مكة عام حجة الوداع؟ قال أقمنا 10. وجه ذلك أنه قدم في اليوم 4 وخرج في اليوم 14، هذه 10 أيام كلها يقصر ويتلخص بلغة السفر، ولم يأتي عنه حرف واحد يقول يا أمة محمد إذا نويتم الإقامة مدة كذا وكذا فأتموا. ما قال هذا، فيبقى الأمر مطلقا غير مقيد. فإذا قال قائل المدة محددة بأربعة أيام، نقول ما دليلك؟ سيقول دليلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع وهي آخر سفرة سافرها في اليوم الرابع. أي يوم؟ في اليوم الرابع. أي يوم؟ أي يوم؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله، في أي يوم كان التاسع؟ ها؟ الجمعة. يكون الأحد الرابع، قادم من يوم الرابع. لأن سيقول في حجته قدم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع ومكث قبل الخروج إلى منى أربعة أيام يقصر الصلاة. نقول هذا لأن يكون دليلا عليكم أقوى من أن يكون دليلا لكم. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن من الناس من يقدم مكة قبل اليوم الرابع، ولم يقل أيها الناس من قدم منكم قبل اليوم الرابع إلى مكة فليتم. ووالله لو كان هذا واجبا لوجب أن يبلغ لأمته، لأن الأمة تفهم أنه قدم في اليوم الرابع، ولا قال من قدم قبل هذا اليوم فليتم، أن المعنى أن المسألة مفتوحة، من الناس من يقدم الحج في اليوم الرابع ومنهم الثالث ومنهم في ذي القعدة. والحج أشهر المعلومات تبدأ من أول يوم من شوال. هذه واحدة. ثانيا، هل إقامته أربعة أيام قبل أن يخرج إلى منى، هل معناه أنه لما خرج إلى منى سافر ولا بقي في مكة؟ بقي في مكة ووجب عليه أن يبقى في مكة حتى يطوف ويسعى. ولهذا قال من هو أفقه منهم في شريعة الله وأعلم منهم بأحوال رسول الله، قال إنه مكث في مكة كم؟ عشرة أيام. عشرة أيام. فتبين أن هذا الحديث لأن يكون دليلا عليهم أقوى من أن يكون دليلا لهم. أتينا إليهم بتبوك وغزوة الفتح، قالوا ما نوى إقامة أربعة أيام، كل يوم يقول بمشي. يقول يا سبحان الله العظيم، يبقى في مقابل جيوش الروم العرمرة، ويقال يمكن يرجع بيومه. عجيب، أبدا ما يمكن. هناك انتظار، وماذا تكون الحال؟ لابد على الأقل عشرة أيام، على الأقل. ولهذا بقى عشرين يوما ولم ينصرف، ولا يمكن أن ينصرف وهو يرى عدوه أمامه إلا بعد مراسلات أو بعد إياه، وهذا لا يحصل بأربعة أيام ولا بخمسة أيام. كذلك في الفجر أقام الفجر، هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري هل يرجع إلى المدينة في يومه أو يبقى 13 يوم؟ أجيب أبدا، بل نعلم أنه سيبقى على الأقل 10 أيام، لأنه فتح مكة بلاد الشرك وأراد أن يقرر فيها قواعد الإسلام، وأرسل من أرسل لهدي اللات والعزة وغيره. فهل يعقل أن يقول أنه ما نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام؟ غير معقول. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام إقامات مختلفة وبقي على أحكام السفر، فإننا نقول ما دام الإنسان ضاربا في الأرض وفي سفره فهو مسافر. والعجب أن أولئك القوم الذين يقولون إنه ينقطع حكم السفر إذا نوى أكثر من أربعة أيام أنهم يتناقضون. كيف التناقض؟ يقول هذا الرجل الذي نوى إقامة 20 يوم في البلد وقلنا انقطع عنك السفر، انقطع عنك السفر بحق. يقولون إنه لا يصح أن يكون إماما في الجمعة، لا يصح أن يكون إماما في الجمعة. يا ناس قال نعم، ما هو مستوى. ولا يصح أن يحسب من الأربعين، من الأربعين إذا قلنا إنه لابد من الأربعين. يا جماعة ما يكمل العدد، قال ما يكمل العدد. ليش؟ لأنه ما هو مستوى. إذن هل هناك فاصل بين مسافر ومستوطن؟ يقول شيخ الإسلام من قال إن الناس ينقسمون إلى مقيم ومستوطن ومسافر فقد أخطأ. ما فيه في السنة إما مسافر وإما مقيم، إما إقامة مطلقة أو استيطان. وهذا هو الذي أراه وأعتقد أنه بما تبين لي لا يجوز لي العدول عنه. والإنسان سيحاسب على ما فهم من النصوص. ولنا في هذا سلف. من السلف؟ أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدد، والله لو حدد لوجب علينا أن نقول به، لكنه ما حدد. وكيف نضيق على عباد الله ما وسعه الله؟ ثانيا الصحابة، ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر حبسه الثلج، وابن عمر معروف بالتضييق، أقصد التضييق يعني الاحتياط، من أشد الصحابة احتياطا متمسكا بالسنة. أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، حبسه الثلج، الثلج يموع في 4 أيام حتى يتمكن الإنسان من السير. نعم لا، بل لا تزيده الأيام إلا شدة، ومع ذلك قصر. وهو من أشد الناس تحديا للسنة رضي الله عنه. ونعلم علم اليقين أنه يعلم هو أنه لن يتسنى له السفر إلا بعد أن يذوب الثلج إذا انسلخ الشتاء وحل الربيع. شيخ الإسلام يقول هذا، ابن تيمية ابن القيم يقول هكذا، أئمة الدعوة بعضهم يصرح بهذا ويجوز، شيخنا عبد الرحمن كذلك يقول بهذا. العمل التطبيقي الآن على هذا، في أناس يخرجون من الكبرى إلى ما يسمونه النزهة أو القنص. وش القنص هذا؟ الصيد. نعم، يبقون في البر لمدة 1 شهر 1.5 شهر وهم يترخصون برخص السفر. يعني حقيقة العمل ما يتم إلا على هذا. هذا ما نراه في هذه المسألة، وقد كتبنا في ذلك جوابا مسهبا بينا فيه قوة هذا الدليل وضعف ما سواه، ولزمنا أن نذكر أدلة هذا القول والجواب عن أدلة القول الآخر، لأن الإنسان إذا أراد أن يرجح قولا لا بد من أمرين: إثبات الرجحان ودفع أدلة الخصم، لا بد من هذا. الآن نعود إلى الشرح. أسئلة؟ لا حول ولا قوة. هذا آدم. نعم. إيش الرسالة المكتوبة؟ والله أظنها فوق 10 صفحات بالقطع الكبير. وجدت أيضا آخرين من كتبوا في هذا، ولكنهم عاد تشددوا وقالوا يجب القصر، لأنهم يرون أن القصر في السفر واجب. طيب يا أخوان، إذا ذكرنا المفطرات إثباتا فمعناه ما سواها لا يفطر أبدا. إن شاء الله تعالى أول يوم من رمضان تأتي بالمبخرة في النهار بخرنا جزاك الله خير. ما رجعنا. نعم. طيب ما رجعنا. أحسن تمام. إذا استنشق غير تبخر. هل كل متبخر يستنشق؟ ما لا لا تقول. الاستنشاق يصعد الدخان إلى الجوف. ولا بد أن نقول بهذا لأننا لو لم نقل بهذا كان مشكلة. يأتي اللي يشرب الدخان وكل يشرب الدخان ما يفطر. أن تقول إن إذا استنشق في البخور ما يفطر هو مزه يعني. أفهمت الآن فرق بين البخور والعرق. نعم. فرق بينه وبين بين البخور يعني البخار الربو ما له جرم بين أنه لا لكنه شيء بارد جدا يلصق قبل أن يصل إلى المعدة في الشرايين من أجل فتح المسام الهوائية. هذا يدخل إلى إلى إلى إلى, إلى المعدة الدخان. عرض أحد العباد على الأطباء في مرض كشفوا عليه قالوا هذا الرجل يكثر شرب الدخان يكثر شرب الدخان كل عروق كلها دخان وهم العباد. أتدون لماذا؟ لأنه يكثر البخور. وكان الأولون إذا تبخر الإنسان قال هكذا ثم قام يستنشق الدخان لمدة غير وزيدة فيملأ الشرايين. قالوا هذا الرجل من أبعد الناس عن شرب الدخان كيف رابطه إلا أن يشرب الدخان. ثم قالوا الأطباء الرجل لا يشرب الدخان لكن هذا دأبه في التطيب ولهذا احذر من ان تستنشق البخور لا في الصيام ولا في الفطر. نعم. سلامك الله. اشكل عليك انه ذكرنا المغذي قلنا انه ليس في معنى الاكل والشرب لذلك قلنا ما يفطر. اسمعت ما يقول؟ نعم اسمعت ما يقول؟ هل انا قلت هذا؟ نعم ها كلام ضد كلام. يلا يا عبد الله كيف الإبل المغذية تفطر لكن قلنا لو قال قائل إنها لا تفطر لأنه لا يحصل فيها لذة الأكل والشرب فأجبنا عن هذا. لكن ترى بعض الطلبة ينعس فهمت ويرى في المنام وهو ناعس أن المدرس يقول كذا وكذا ولعلك منهم. شيخ أحببك الله لو واحد بلع حجرة انتقلنا ولا انتقلت لسان عشان الشيخ أنا كتبت يعني قياس خاطئ يعني طيب يعني لو إنسان بلع حجرة ما يحصل فائدة للسقف من الأكل والشرب يعني ماذا ذكرنا أنه يفطر ما يفطر حجرة لا تفطر. إيه أسألك ما أدري وش اللي عندك يعني مشكلة فطر ولا طيب وهو كذلك وذكرنا ان الربا الماضي مفطر. انت يا اخي واشير عليك انك تاخذ شريط من موسى كنت بالاول تسجل لكن ما ادري وش السبب. نعم انت الوقت. نعم عبد الله ما الفرق بين الابر المغذيه والدم حقن الدم؟ إيه؟ الحقن الدم ما يغني عن الاكل والشرب بل انه يزيد شهوه الاكل والشرب بخلاف الإبر المغذية. سليم الحقيقة أن نجاب لك شيء من تعرض الناس من تعرض بعض الفقهاء للحديث الصحيح يا شيخ ولا في حديث الصريح الحين مثل يغلق الرسول صلى الله عليه وسلم، يغلق الرسول صلى الله عليه وسلم شيء مثل الصيام يا شيخ، صيام الكفر. لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا ولا قال كذا. كيف يا شيخ ان بعض الناس يتعرض يقول كذا وكذا وشهدها وعليها دليل من قول الله سبحانه وتعالى، وقل اليوم اكملت لكم دينكم ورضيت لكم الاسلاميه. يا ان يغلق الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا ما الينا يا شيخ من نذكر الينا السنه ولا تصرف فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم تركها على ما ذكر. لا لا لا لا لا ما لنا حق، لكن شوف يا سليم سلمك الله، سمعت خلاف العلماء في العقائد أيضا، العقائد العظيمة لا تستنكر. ولذلك كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يستفتح صلاة الليل بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بارك الله فيك. ولكن يا شيخ الحقيقه ان الناس اذا مثلك مثل هذه من جد السنه بشيء صريح وجاءوا ظنوا الناس يزودون ويلبسون ان الواحد يعني يقول اللهم اهدني، يقول اللهم اهدني، اللهم اهدني. نرجع الى ذلك قال نعم ايش؟ لا لا خلنا 10 دقائق لا خلنا 10 دقائق بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع إلى درس. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة، عام الفتح أي فتح مكة وهو الفتح الأعظم الذي أرجى الله فيه مكة من أن تكون بلد شرك وكفر إلى أن تكون بلد توحيد وإيمان، فهو فتح الأعظم. يقول خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان من أجل أن يقاتل قريش، وكان هذا بعد الصلح الذي جرى بينه وبين قريش لسنتين، لأن الصلح كان في عام 6 للهجرة وهذا في 8، يعني قبل أن تتم سنتان. قد يشكل على الإنسان كيف إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقض العهد وحاشاه من ذلك، فيقال إنه لم ينقض العهد، بل الذين نقضوا العهد هم قريش، لأنه لما جرى الصلح بينه وبين قريش كان من أحب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل، وفي عهد قريش دخل، فكانت خزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فاعتدى عليها حلفاء قريش، فقامت قريش فاعانت حلفاءها على خزاعه حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وبهذا انتقض عهده، فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسال الله ان يعمي على قريش أخبارهم حتى يبغتهم في بلادهم، وكان الأمر كذلك. خرج في 10,000 مقاتل، أكبر جيش خرج به عليه الصلاة والسلام إلا جيش الطائف لأنه ضم إليهم مسلمة الفتح. خرج في رمضان صام، فصام حتى بلغ كراع الغنيم. كراع الغميم طرف جبل في وادي عسفان يشبه الكراع الذي تمده الشام. لما بلغ هذا فصام الناس، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس معه اتباعا لنبيهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونعم الاسوه. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، وهذا بعد أن قيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، وهو صلى الله عليه وسلم صائم. فلما رأى الأمر هكذا دعا بقدح من ماء بعد صلاة العصر يعني سبحان الله ما بقي إلا يسير وتقرب الشمس بعد صلاة العصر، ووضعه على فخذه الكريم وهو على ناقته والناس ينظرون، وشرب لماذا فعل ذلك بنفسه؟ من أجل أن يطمئن الناس على أن يفطروا تأسيا به عليه الصلاة والسلام والاستقرار النفوس. فشرب أمام الناس، أفطر من أفطر من الناس، ولا شك أنه غالبهم، أن الذين أفطرهم غالب الناس. وبقي أناس مجتهدين إلى أن تغرب الشمس، لأن العصر الوقت قريب. وهذا يشبه أنه لما نهاهم عن الوصال إيش واصل استمر في الوصال. هؤلاء الذين استمروا في صيامهم ظنا منهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رفقا بهم، وكأنهم قالوا في أنفسهم العهد قريب والغروب قريب فلنصبر حتى تغيب الشمس. يقول ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام يعني استمر في صيامه، فقال أولئك العصاة أولئك اسم إشارة للبعيد ولا للقريب؟ هنا اقترن بالكاف هو للبعيد. أولئك العصاة والمعصية مخالفة الأمر أو الوقوع في النهي. المعصية إما مخالفة أمر أو وقوع في نهي. هؤلاء من أي النوعين؟ مخالفة أمر، لأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستمروا في الصيام، لكن نحن نعلم علم اليقين أنه لن يقصد المخالفة، لم يقصد المخالفة، وإنما تأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إيش رفقا بهم، لكن سماهم عصاة لظاهر حالهم. في هذا الحديث فوائد، وهو جواز السفر في رمضان، وقد دل على ذلك الكتاب العزيز، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فلا صم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإن قال قائل يلزم من السفر الفطر إذا شاء الإنسان، فيسقط بالسفر وجوب الصوم، وكيف يكون هذا؟ أنتم فهمتم الإشكال أو لا؟ إذا قال إذا أجزتم السفر في رمضان والسفر يبيح الفطر، فمعنى ذلك أنكم أجزتم للإنسان أن يسقط عن نفسه وجوب الصوم، يسافر يفطر. فالجواب أنه إذا قصد بسفره أن يفطر فالسفر حرام والإفطار حرام حتى لو سافر. انتبه، إذا أراد بسفره أن يفطر قلنا لا، السفر حرام، لأنك أردت به إسقاط واجب، والفطر حرام لأن محارم الله لا تسقط بالتحيل عليها. أفهمت؟ طيب، فإذا قال هل لهذا نظير؟ قلنا نعم له نظير. الرجل يأكل البصل يقول لا أصلي مع الجماعة، أو لا، ما دام الرائحة موجودة لا أصلي مع الجماعة، لا تقرب المسجد. فإذا قال قائل هذا يلزم أن يحرم أكل البصل؟ قلنا لا يلزم، إلا إذا قصد بأكل البصل ترك الصلاة، فحينئذ نقول يحرم عليك أن تأكل البصل، ولكن إن أكلت لا تقرب المسجد وتكون آثما بذلك. والأصل أن الحيل لا تبيح الحرام ولا تسقط الواجب، بل لا تزيد الحرام إلا قبحا، لأن الحيل تجمع بين الخداع والوقوع في المحظور. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز الفطر في أثناء النهار للمسافر، جواز الفطر في أثناء النهار للمسافر، حتى لو شرع في الصوم فله أن يفطر. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر في أثناء اليوم، وأنه لا فرق بين أن يفطر في أول النهار أو آخر، كما جاء ذلك في الحديث. فإن قال قائل: ما تقولون في رجل أصبح صائما في بلده ثم طرى له أن يسافر، هل له أن يفطر؟ نعم، له أن يفطر، لأنه إذا جاز الفطر في الدوام جاز في البعض. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا صام في بلده ثم سافر فإنه لا يفطر، وقالوا إنه شرع في الصوم وهو واجب عليه لأنه مقيم فلازمه إتمامه. ولكن يقال إنما منع الوجوب في الابتداء يمنع الوجوب في الاستمرار لأنه رخصة، وهذا هو الصواب، أن الإنسان إذا نوى الصوم وهو مقيم في بلده ثم سافر في أثناء اليوم فإن له أن يفطر. نعم، قد نقول في هذه الحالة الأفضل أن تصوم ويتأكد عليك الصوم خروجا من الخلاف، ولكنه لا يحرم الفطر. من فوائد هذا الحديث أن الصوم في السفر أفضل إذا لم يكن مشقة. الصوم في السفر يعني صوم رمضان أفضل إذا لم يكن مشقة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان صائما في السفر ولم يفطر إلا حين ذكر له المشقة، فالأفضل أن تصوم. يرجح ذلك أمور: الأمر الأول أن الصوم في السفر كان فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد ونحن في سفر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. الله أكبر، حر، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ما عندهم خيمة، ومنا من يتقي الشمس بيده عن رأسه. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعبد الله بن رواحة، وعبد الله بن رواحة، والباقون كلهم مفطرون. وهذا يدل على أن الصوم في السفر أفضل. طيب، إذن الصوم في السفر أفضل لوجوه ثلاثة أو أربعة. الوجه الأول التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه أسهل على المكلف، لأن الصوم مع الناس إيش؟ أسهل. ولذلك تجد الرجل الذي عليه القضاء يشق عليه القضاء كل يوم يصوم، فهو أسهل بلا شك، وهو إذا أيد الناس بانتهاء الشهر إيش؟ يعيد معهم ويرى أن ذمته برئت. ثالثا أنه أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء الذمة إذا صام مع الناس، لأنه يصوم في وقته، وإذا أخطر فلا بد أن يقضيه إيش بعد وقت. الرابع أنه يصادف شهر رمضان الذي هو وقت الصيام. هذه الوجوه الأربعة تدل على أن الصوم في السفر أفضل من أقول جماعة أفضل من الفطر، وهو الراجح. وقال بعض أهل العلم صوم رمضان في السفر حرام ولا يسلم، لا يسلم. يعني لو صام رمضان كله من أول إلى آخره قلنا له إذا رجعت إلى بلدك تقضي. وهذا رأي أهل الظاهر ظاهرية، وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله. كيف؟ قال اقرأ القرآن، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعدة من خبر لمدة محذوف التقدير ففرضه عدة من أيام أخرى. فإذا صام رمضان وهو مسافر فكمن صام شعبان عن رمضان. هذا القول شديد، وأن أنا أعجب من الظاهرية رحمه الله كيف يقول بهذا القول وعندهم السنة. هل تخفى دلالة القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وتتضح لهم؟ عجيبوا لا. إذن هذا قول ضعيف، وإن شئت فقل باطل. القول الثالث أنه مكروه، الصوم في السفر مكروه، وهذا القول أيضا ضعيف، لأنه كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ويرى أصحابه يفعلونه ولا ينهاهم ولا يتركه؟ هذا أيضا بعيد. القول الثالث أنه مباح، الرابع أنه مباح، بمعنى أننا لا نأمره أن يصوم ولا نأمره أن يفطر، نقول الأمر سواء. وهذا أيضا ضعيف. فأصح الأقوال فيما أرى أنه سنة ما لم يشق، سنة ما لم يشق. ووجه ذلك كما علمتم أربعة أربعة أربعة أوجه. أما إذا شق فإن كانت المشقة شديدة كان الصوم حراما، وإن كانت دون ذلك فالصوم مكروه ليس من البر. والدليل على الأول أنه إذا كانت المشقة شديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أولئك القوم الذين لم يفطروا حين أفطر الناس بأنهم أصاد، وهذا وصف شديد أن يقال لهؤلاء إنهم أصاد. ووجه أن المشقة التي لا تصل إلى حد بعيد أو لا تكون عامة للناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا هذا صائم لكن متعبان. فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا وصلت الحال إلى هذا فإن الصيام ليس من البر. وإلى الدرس القادم إن شاء الله. تعود خلي لسانك تعود القراءة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز للمسافر إذا شرع في الصوم أن يقصر في أثناء النهار؟ محمد شرع اختلف العلماء في ذلك. اتفق اختلف في الشريعة. الجواب يجوز. يجوز. ما الدليل؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى. أصبر. وش ما هو الحديث؟ حديث سوق لا لا بس. لما غزوا إلى مكة وصام وصام الناس معه أفطر في آخر النهار. حين قيل له إن الناس طيب بارك الله فيه لو خرج من البلد صائما فهل له أن يفطر بعد ذلك؟ نعم. الدليل أنه ترخص برخص برخصة الله سبحانه وتعالى. تعليل هذا الدليل فعل النبي ما فعله؟ خرج صائما هو الصحابة حتى بلغ الصراع الغني. نعم. لما أخبر أن الصحابة تشق عليهم السفر دعا بقدح من الماء فشربه ورفع أمام الناس وشربه. طيب وهذا الكراع الغمين قريب من المدينة في أطراف العوالي. طيب خلصنا الصيام حديث جابر وفوائده. نعم. طيب اقرأ الفوائد مكتوب عندك. نعم. أولا جواز السفر في رمضان، جواز الفطر في أثناء النهار، أن الأفضل في السفر الصوم إلى مشي. نعم فقط خلاص. ثم الأمور أخذ هذه الأمور تعليلات غيرها هذه عندكم. طيب نستمر إن شاء الله تعالى في استنباط الأحكام من حديث جابر رضي الله عنه. من فوائده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. وجه ذلك أنه لم يعلم أن الناس تشق عليهم الصيام حتى أخبروه، وهذا هو ما أمره الله تعالى أن يعلنه في قوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وعلى هذا فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر به. وهذه القضية لها وقائع كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. فقد كان أبو هريرة معه في بعض أسواق المدينة فانخنس فاغتسل ثم عاد وقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك على غير الطهارة. فلم يعلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت في الليل فدفنوها سأل عنها فلم يعلم الغيب. ولما دخل بيته قال هل عندكم من شيء؟ قالوا لا. قال ألم أرى البرمة على النار وهو لا يعلم ما الذي فيها. المهم هذه أفرادها لا تحصى التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. طيب إذا ادعى علم الغيب من هو دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتبة فإنه لا يقبل ويكون كافرا. ولكن هل يمكن أن يطلع الله أحدا على الغيب؟ الجواب نعم، لقوله تعالى إلا من ارتضى من رسول. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم وإبلاغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشريعة، وذلك أنه شرب أمام الناس حتى يكون ذلك أبلغ، لأن الفعل يتضمن شيئين. الأول العلم بالشيء، إذا فعل الإنسان أمامك شيئا فقد علمت به. الثاني ارتسام هذه الصورة في الذهن بحيث لا ينساها الإنسان. وجرب نفسك تجد أن ما كنت تعلمه عن طريق المشاهدة أبلغ مما كنت تعلمه عن طريق السماع. واضح؟ من أين يؤخذ من هذا الحديث؟ أنه دعا بقدح من ماء فشربه والناس ينظرون إليه. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصوم جواز الفطر في آخر النهار. ولا نقول للإنسان تصبر واستمسك حتى تغيب الشمس، بل نقول ما تشق عليك ولو قبل الغروب ربع ساعة أفطر. فإن قال قائل وهل في الحديث ما يدل على أنهم لم يقضوا ذلك اليوم؟ نعم لا، فيه أنهم أفطروا. وعدم ذكر القضاء ليس ذكرا للعدم، لأن هناك أدلة تدل على أن المسافر إذا أفطر فعليه القضاء، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإخبار بمخالفة بعض الناس، ولا يعد هذا من النميمة. وجهه أن الصحابة أتوا إلى رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إن بعض الناس قد صام، طيب فإن قال قال وهل يمكن أن يكون هذا في الشخص المعين؟ لأن الحديث اللي معنا مبهم بعض الناس، فهل يمكن أن يكون هذا في الشخص المعين؟ الجواب نعم يمكن، لأن المقصود بالنميمة هنا الاستصلاح لا الفساد. والنميمة إنما كانت من كبائر الذنوب لأن المقصود بها الفساد والإفساد. ومن فوائد هذا الحديث التأكيد، والذي معنا من قسم التوكيد اللفظي لقوله أولئك العصاة أولئك العصاة. وهل التوكيد مخالف للبلاغة لأنه تطويل، أو موافق للبلاغة لأنه مطابق لمقتضى الحال؟ الجواب الثاني، فالتكرار للتوكيد إذا لم يكن له داعي مخالف للبلاغة لأنه زيادة، وإذا كان له داعي فهو موافق للبلاغة لأن الكلام جرى مطابقا لمقتضى إيش؟ لمقتضى الحال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يؤكد أن هؤلاء وقعوا في معصية. ثم قال المؤلف ساق المؤلف الحديث وفي لفظ نعم، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعل. من فوائده حسن تأسي الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث شق عليهم الصوم ومع ذلك لم يقدموا على الفطر انتظارا إيش لما يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث جواز الطلب والسؤال من الغير إذا علمنا أن الغير يضع نفسه موضع الخادم للشخص الطالب. انتبه، جواز سؤال الغير إذا علمنا أن هذا الغير يضع نفسه أكمل موضع الخادم للطالب، لأن هذا ليس فيه إهانة أو ذل للسائل، إذ أن المطلوب يعرف قدر نفسه وقدر سائله. ولهذا لا يعد من السؤال إذا أمر الإنسان ولده أن يفعل له شيئا أو زوجته أو ما أشبه ذلك، فلا يدخل فيما بايع الصحابة عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يسأل الناس شيئا.

لو جمع 10 فقراء وعشاهم ليلة من ليالي رمضان، ولنقل في الليلة 11 كفى عن 10، وفي ليلة 21 يطعم 10، في آخر ليلة يطعم 10 يكفي. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر لا يستطيع الصوم، فكان يجمع 30 مسكينا ويطعمهم خبزا وأجما عن إيش؟ عن رمضان كله. طيب، أرأيتم لو أنه أطعم 30 مسكينا أول ليلة من رمضان أيسر أو لا؟ لا يسر، لأنه إلى الآن لم يثبت في ذمته شيء، فنقول انتظر. لكن لك أن تطعم كل يوم مسكينا، كل يوم بيوم، ولك أن تقسطها على الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الأخير، أو تجمع الجميع كلهم في آخره. نعم، إيش؟ طيب، نعم، فيصل. شيخ الله يرحمه، بالنسبة للمشقة، إذا كان الإنسان ما هو مسافر، ما هو ضابط المشقة؟ يتعب إما بدنيا أو نفسيا، أحيانا يكون بدنيا تنحط قواه ويضعف، نعم، ويحب الركون إلى الأرض. ولقد رأينا رجلا صائما أتى إلى بيته يقرع الباب ليدخل، فجعل يقرع الباب وهو مضطجع، وش هذا؟ شاق عليه أو ما شاق؟ نعم، شاق عليه جدا، أو نفسيا بحيث يضيق صدره ما يتحمل أبدا. هذا الضابط. نعم يحيى. الله عليكم. يعني بينا أن الصوم في السفر أفضل بثلاث وجوه. نعم. فما توجيه قوله عليه الصلاة والسلام لا يحب أن نعم يحب أن تؤثر وخصوه كما يكره أن تؤثر عزائه. نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. نعم، هذا نعم تعود أنه يعبث بأنفه فيخرج جنبه، فإذا خرج الدم يقاسي على الرأس، والآن قاسي عليه. سبحان الله. نعم، هو موجود شيخ الشيخ. إيه. فهذا الدم الذي يخرج ليس دما كثيرا حتى يؤثر على الإنسان في الحجاب. إيه. لكنه إذا خرج انتهى الألم. أما هذا بارك الله فيك. أما على المذهب فهو في حل. لو خرج منه ملء سطل، لأن ذلك جيب فهد أجب. يعني هذا ليس بحجامة، وهم يقتصرون الحكم على الحجامة فقط. وأما على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وقال ما كان في معنى الحجامة فله حكمها، فإذا كان الدم الذي يخرج يسيرا ولا يزيده إلا قوة فلا بأس به. نعم، سليم. والله أنت شيخ، ينبغي يا شيخ للإنسان الذي له تقدير عند الناس وهو في السفر ومع الناس اللي محتاجين للفطر، يا شيخ اللي هو يحب الصيام اللي يفطر مراعاه للنفس معه. احسنت. نعم، يؤخذ من هذا الحديث ما ذكر انه اذا كان انسان يحب الصوم في السفر ومعه اناس يعني يشق عليهم الصوم ان يفطر من اجله. الم تعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحب ان يؤخر صلاه العشاء؟ نعم. لا، غلط. اي يحب. الم تعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحب ان يؤخر من العشاء؟ نعم. اذا الم تعلم، اذا قلت كان الم تعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يحب ان يؤخر العشاء، وش تقول؟ اقول نعم ولكن المراعاه ما ثم لعك الله يديهم. شوف بارك الله فيك، إذا جاءت همزة الاستفهام مع النفي لا تقول نعم، قل بلى. فهمت؟ أعيد السؤال، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء؟ تمام. ومع ذلك إذا رأهم اجتمعوا عجل. أين أمين قدم. وهذه مسألة كما تفضلت، إذا صار إنسان له يعني إمام في الناس متبوع ينبغي أن يراعي أحوال الناس، ينبغي أن يراعي أحوال الناس. نعم. شيخ حفظك الله، ذكرنا أن الصائم في فطره استمر. شيخ راح السؤال. لا لا أنا مريض. الشريعة الإسلامية في كفولتها رخصت له بالفطر. نعم. لماذا؟ الله حفظك الله. بالنسبة لأكلة السحور، سؤالي عن أكلة السحور. نعم. بعض الناس إذا جاء يتسحرون يجتمعون ويضربون موعدا للسحور. نعم. فهل هذا من فعل الصوفية المشابهون؟ يعني هو هلو يعني في البيت يقول لنا نخلي السحور جميع. ليس لها أصدقاء معينين. والله أرى أن الاتفاق على أن يجتمعوا على صوم يوم معين أن هذا ليس من عمل السلف ولا ينبغي أن يفعل، لأن هذا يفتح علينا باب الصوفية. يقولون ما الفرق بين اجتماعنا نحن على التكبير والتسبيح واجتماعكم على الصيام؟ الكل عبادة. وهل هذا وارد عن السلف حتى تقولوا لنا سلف في ذلك؟ يقال مثلا من صام يوم الاثنين فلا بأس يكون أن يقول مثلا من كان منكم صائما فالفطور عند فلان، هذا لا بأس بدون اتفاق. نعم قل يا شيخ. حفظك الله، في سؤالين مهمين يا شيخ. لا سؤال واحد. سؤال واحد الشيخ، والسؤال الثاني ما هو سؤال. يلا السؤال الأول المهم الشيخ الكبير. نعم الشيخ، قلنا أنه إذا شق عليه صيام أفضل. نعم. وإذا قلنا ما شق عليه لا يفطر لأنه ما فيه لا مرض ولا سفر. نعم. حتى الشيخ لو أفطر وعليه مشقة ما هو مريض ولا مسافر. إيه مشقة يلحق بالمريض لمشقة الصوم عليه. الله خير شيخ. نعم. جمعة. السائق إيه نعم. السائق. السائق. نعم. نعم. هذول يسافرون دائما، هذا سفرهم دائما، لو ما يعني يفطروا لو أفطروا لا يصوموا، يؤجلوا الصيام إلى وقت الشتاء وكذا، لأنه في الشتاء يصل الصوم معهم. نعم لا بأس، لكن إذا رجعوا إلى بلدهم في أثناء رمضان لازم يصوموا، فلا بد أن يصوموا. أما ما داموا خارج بلدهم ينتقلون من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية فلهم الفطر. هذا عمل دائم شيخ أحسن الله إليك طول السنة. إيه لكن كما قلت يحسن يسهل على المسلم في الشتاء. نعم. نعم. المسافر يصوم من اثنين وخميس ولا يعمل البيت. نعم. الأفضل أن يصوم. نعم. الأفضل أن يصوم. أي نعم. مريم عنده قدرة، الأفضل أن يصوم التطوع. وحمزة بن عمرو الأسلمي كان يصوم تطوعا. وذكر سأل سؤالين، مرة عن رمضان ومرة عن التطوع. نعم البعيد. إذا نوى السفر في الليل، إذا نوى السفر في الليل إذا خرج من بلده، إذا خرج من بلده جاز أن يفطر. نعم العزيمة هو يأثم بفعلها أو تركها، والرخصة رخصة ما يأثم. فمثل أكل الميت للمضطر هل تقول أنه رخصة أو عزيمة؟ سؤال لك. عزيمة، لأنه يجب أن يأكل الميتة إذا خاف التلف. المسح الخفين رخصة، لو شاء لم يفعل. شيخ هل يصليها؟ لا، ولكن ما هي الرواتب التي لا تصلى؟ ما هي السنة الرواتب التي لا تصلى؟ إيه ما هي؟ كيف تسأل عن شيء لا تدري عنه؟ أسألك الآن، أنت سألت هل الرواتب يفعلها المسافر أو لا؟ تسأل عن حكم، كأن بهذا يقتضي أن عندك علما منها. على كل حال أقول لك ثلاث رواتب لا تصلى في السفر: راتبة الظهر، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء. يعني لا تصلى على أنها راتبة. أما لو تقدم الإنسان للمسجد وصلى فله أن يصلي ما شاء، لكن بدون نية الراتب. ما عدا هذه الثلاث من النوافل كله يفعل في السفر: صلاة الليل، وصلاة الضحى، وتحية المسجد، وسنة الطواف وغيرها. افضل لهذا. نرجع إلى الدرس، لأنه يقول المراقب أن الوقت انتهى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله رجل نكرة مبهم لم يعين، فهل نحن في ضرورة إلى تعيين أو لا؟ الجواب: لا، لسنا بحاجة إلى تعيين، لأن المقصود معرفة القضية وما يترتب عليه من حكم. نعم، يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. هلكت، الهلاك بمعنى الضياع والفناء. فقال: ما أهلكك؟ قال: وما أهلكك؟ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني وهو صائم، وقعت عليها أي جامعها. وهذا من باب الكناية عما يستقبح ذكره بما يدل عليه تأدبا. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ كذا عندكم؟ ها؟ نعم. هل تجد ما تعتق رقبة؟ أي ما تعتق به رقبة، أي من المال. والمراد بالرقبة الرقيق. وأطلق البعض على الكل لأن الكل لا يبقى بدونه، ولهذا لا يطلق على الرقيق، أي على اعتاق الرقيق، يد مثلا ولا رجل، لأن الرقيق قد يبقى بدونها. لكن الرقبة هل يبقى بدونها؟ نعم. محمد النهار يقول: نعم. ها؟ تقول: لا. نعم، لذلك أطلق. متأكد كلامك الأول، أول ما أجبت تقول لا ولا نعم؟ زي. طيب، إذن وافقت الجماعة. يطلق البعض على الكل إذا كان ذلك البعض لا يتم الكل إلا به. ولهذا إذا أطلقت القراءة على الصلاة دل على أن الصلاة القراءة لا بد منها. إذا أطلق الركوع على الصلاة، اركعوا مع الراكعين، دل هذا على أن الركوع لا بد منه في الصلاة. كذلك إذا أطلقت بعض البدن على البدن كله، نظرنا إذا كان البدن يبقى بدونه فإنه لا يطلق عليه، وإذا كان لا يبقى بدونه فإنه يطلق عليه. قال: ما تعتق رقبة. والإعتاق، الإعتاق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. طيب، قال: لا، يعني لا أجل. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. هذه ثلاث خصال: العتق بعده، الصيام بعده، الإطعام. قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر، العرق الزنبيل، أتعرفون الزنبيل؟ فيه تمر، لأن الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الطعام ليفرقه على المحتاجين، فقال تصدق بها. عن إيش؟ عن كفارتك. عجيب يا جماعة. نعم، عن كفارتك. وسأتي على هذا الإشكال إن شاء الله في الشرح في الفوائد. قال أعلى أفقر منا، يعني أتصدق به على أفقر منا، يعني أهل البيت. فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، ما نافع. وبين لابتيها ظرف خبر مقدم، وأحوج مبتدأ مؤخر، أي أشد حاجة. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه. الأنياب هي الأسنان التي تلي الرباعيات، لأن الأسنان ثنايا، وهما رحمك الله بعضهما إلى جنب بعض، وما وراءهما رباعيات، والثالث أنياب، وما بعد ذلك أضراس أو نواجذ وأضراس. المهم أن المراد بالأنياب هنا هي الأسنان التي بعد الرباعية. أتعرف يا يحيى؟ شو الأسنان هذه؟ اثنين، هذه ثنايا، اللي وراها رباعيات لأنها أربع، اللي وراها أنياب، ولهذا تجد شكل الأسنان اللي وراها يختلف عن شكل الثنايا والرباعيات. هذه أنياب، هذه أنياب. بعد ذلك النواجذ اللي وراها والأضراس وراها، حتى بدت أنيابه. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، رواه السبعة واللفظ لمسلم، وله ألفاظ لكن نقتصر على ما ساقه المؤلف. رواه السبعة واللفظ لمسلم. من السبعة؟ يحيى، البخاري ومسلم، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، سبعة. طيب، رواه السبعة واللفظ لمسلم. في هذا الحديث الشريف فوائد كثيرة. يقول ابن حجر رحمه الله إن بعض العلماء استنبط فوائده فبلغت ألف فائدة وفائدة، ألف فائدة وفائدة، ولكن هذا العدد إذا صح وصار ليس فيه تكلف وتمحل، فإن بعض الناس إذا استنبط فائدة فرع عليها فوائد، فربما تكون الفائدة يتفرع عنها.